من مرتكبي المعاصي، فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجها ذكرها شيخ الإسلام. ومن له خبرة، الكلام لا يزال ابن القيم بما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا والله المستعان. وأي دين وأي خير هيجيب لك بقى القاصنة، سيذكر قاصنة الظهر ودي اللي احنا عايشينها. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع. ده الهجوم النهاردة على الثوابت، الضرب النهاردة في المليان، أفواج من اليهود اللي شغالين ضد الإسلام وتنزل كل بقاع الأرض يستقبلون عند من ينتسبون لأهل العلم، وينشر ذلك في وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. فيا الله، يا المسألة سبحة وأوراد وتمثيل أمام نزل الصلاة وما إلى ذلك. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك والشريعة مغيبة وسنة رسول يرغب عنها عز وجل، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم الباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ مش وظيفته كويسة؟ مش ياخد مكافآت؟ مش ياخد ابتسامات من أصلا من أصحاب السلطان وفي مودة وفي قنوات وما إلى ذلك؟ يجري على الدين ما يدري ولا كلمان لا. وخيارهم المتحزن المتلمض، يعني يا لاحظ مخمص الكفاه المتلمض، ولو نوزع في بعضنا فيه غضابة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل. ورأيت الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت لهم قد بنوا في الدنيا بأعظم بلية تكون، بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، هو موت القلوب. لأن القلب مع أنه يصلي ويصوم شافي، لأن عنده أشياء تخصه لم يؤدي حق الله فيها وهي مهمة جدا، هم الدين الدعي محياة لله الأجزاء. لأن القلب كلما كانت حياته أسمى كان غضبه لله ولرسوله أقوى، هذا الغضب، وانتصاره للدين أكمل. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن يختز بقرية كذا وكذا، فقال يا رب كيف وفيه فلان العابد؟ فقال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط، به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. ده كلام القيم عن الغضب في الله. فهل غضبك لله عز وجل؟ والضرب كما يقال في المليان، يعني الناس يسمعون عن الصين يتوقعون الفرج من الصين، الفرج من الصين. هناك المقاطعة يورو أو يوغورو أو يوغورو فيها 15 مليون مسلم، هناك تعقيم إجباري عن الإنجاب يسمح بواحد فقط لبعض الأسر المسلمة وهي ماشية معاهم، وغير ذلك لا بد من عرض النساء على عيادات خاصة المستشفيات حتى يقطع إنجابها. وإذا أنجبت سرا فهذا الطفل الذي ولد لا يأخذ الجنسية ولا يأخذ حقه في التعليم ولا في العلاج ولا في الغذاء وما إلى ذلك، لأنه مسلم. يريدون قطع دابر المسلمين، يريدون قطع نفس المسلمين، وقتلوا عالمين بارزين هناك ينبهون الناس، وقتلوا، هم يسجنون أكثر من نصف مليون عالم في الصين في تركستان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين غضب الناس لله؟ أين الغضب لله؟ إذا رضيت عنك الأنظمة العلمانية فرفعت قدرك عندها وأعطتك الأموال المغتصبة من المسلمين وقربتك ولمعتك، عندئذ تكون راضيا. ثم يغرك الشيطان ويزيدك غرورا ويستخفك الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. هذا هو الاتقان، ده من الصدق. الصدق ايه؟ مش اتباع الاجزاء. طب من اهم الاجزاء الاتقان في العمل يا عباد الله، الاتقان في العمل والمداومة والجهاد والصبر. فاصبر، اهو ده كذا الاتقان. ان وعد الله حق. فبس تعال بقى كده في النزاع الذي يدور كثيرا بين طلبة العلم، هل هم صادقون؟ هل نزاعهم معنا على سبيل المثال لله وأنا أدعو إلى توحيد الله عز وجل ونعذر بالجهل، هل هم صادقون في هذا النزاع؟ إنهم كذابون، إن غضبهم ليس لله عز وجل. لأن الموحد إذا رأى رجلا ذا عاطفة قوية للدين ولتوحيد الله، وإذا رآه رجاعا عند النصوص والإجماعات، صار لزاما عليه أن يحبه لله وإن أخطأ في قضية وإن أخطأ في مسألة. والكلام هذا تم رصده قبل ذلك. فاسمع إلى كلام ابن رجب في مثل هذا الأمر لخطورة هذا الكلام. يقول: ولما كثر بندبر الغضب لله والبغض لله، ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم زي النهار، كثر بسبب ذلك تبرغهم وتلاعنهم زي النهار، وكل منهم يظهر انه يبغض لله. يقول لك انا ببغض فلان ده لله. انت تبغض لله؟ لا، انت تبغض عشان بتعبد شيخك من دون الله. انت ايه الدليل عشان تبغض لله؟ وكل منهم يظهر انه يبغض لله، وقد يكون في نفس الامر معذورا لانه يجهل، وفهم فعلا الرجل على خاطر على باطل، وقد يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض لذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا ظن خطأ قطعا. ده كلام ابن رجب الحمداني في جامع العلوم والحكم، كلام عظيم جدا. انت تقول ايه يعني؟ انت تبغض فلان لانه خالف مجموعك، طب لما يكونش مجموعك انت على الباطل؟ لا، انا مجموعي لا يخطئ ابدا، فهذا خطا قطعا، بل هذه عبوديه لغير الله عز وجل. وشيخ الاسلام كم قرات كلمات له في هذا. ثم يشير كلام ابن رجب يقول: وان اريد انه لا يقول الا الحق فيما خولد به، يعني يقول ان شيخي محق في هذه المساله، فهذا الظن قد يصيب وقد يخطئ، وقد يكون الحامل على الميل اليه على مسموعه يعني مجرد الهوى او الانس او العاده، وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرز في هذا غايه التحرز. انت اسمع الشيخ الفلاني ليه؟ معك دليل؟ وما اشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشيه ان يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. تبغض رجلا يدعو الى الحق لأنك لا تعلم أنه على الحق، طب يعني قد تكون معذورا، بس احذر بقى لأن الدليل سيأتيك. ثم أنت الشيطان يستخفك ويجعلك تتعصب لشيخك وهو على الباطل. يا الله، وها هنا أمر ينبغي التفطن له. كلام ابن رجب هو أن كثير من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه وقطعه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر. يعني الشيخ فلان الإمام الفلاني يعني قد يكون معذورا عند الله عز وجل لما الذي يتابعه، مع أنه يعلم أنه ليس له بإذن هذا، لا يكون منزلة شيخه، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله. عشان الشيخ فلان قال، ثم قد يسمع الباطل ومعصوم، بحيث انه لو قاله غيره من علة الدين لما قبله. انت شيخك قال كذا، طب ما هو غيره قال كذا وكذا، فلماذا لم تقبل الا من شيخك؟ حيث لو قال غيره من علة الدين لما قبله ولا انتصر ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه، اذا الموالاه والمعاداه لمين؟ مش القول والعلم والحق والبصر، وانما لشيخه ومتبوعه، وهو مع هذا يظن انه انما ينتصر الحق بمنزله متبوعه، وليس كذلك. فان متبوعه انما كان قصده الانتصار الحق، ده الشيخ الالباني رحمه الله، انما كان قصده الانتصار للحق فعلا، انما الذي يتبعه وقد علم انه محجوج كما يقول ابن جبريل لاجماعات السلف، إذا تبين ذلك مش على الباطل ضربوا له خمس على القلوب. ده انما كان قصده الانتصار للحق وان اخطا في اجتهاده، وان هذا التابع فقد تبع متبوعه، انما كان قصده انتصار الحق وان اخطا في اجتهاده، وان هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن الحق اراده علو متبوعه. عايز يبقى متبوعه شيق هو ده اللي شغل ابي بناه، وظهور كلمته وانه لا ينسب الى الخطأ، ان شيخه لا يخطئ ابدا، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق. فافهم هذا فانه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فلا اله الا الله، هذا كلام عظيم مليء بالحكمة بفضل الله عز وجل. هذه الايات من سورة عنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عندما تعرضنا في أول خطبة عيد الفطر الماضي وذكرنا موجزا لسورة عنكبوت، ذكرنا أنواع من الفتن، وستأتي تباعا إن شاء الله فتنة الظالمين، وتجد الظالمين الوجاهة تزداد والفلوس تزداد والتمكين في الأرض بالذات، وتجد الظالمين يجلس أحدهم على المقعد الدوار ويصدر قرارات ويدرس ألم يعز هذا أو يذل هذا، فده من الفتن والعياذ بالله. هذه فتنة، هل تحسب أن تترك أن تقول أمان ثم لا تفتن بمثل هذه الفتنة، ولا تملك إيه النصرة ولا القوة ولا المعونة للمواجهة؟ فتنة الأهل والأحبة أيضا فعلا، وهذه فتنة رهيبة. يا ترى الأكل الأهل حياكلوا منين؟ كيف فماذا يفعلون إن قلت كلمة الحق؟ أهو ده، وهو يملك عنهم دفعا ويهتف به ليسالم أو ليستسلم. فتنة الأبوين كما سيأتي، فتنة إقبال الدنيا على المبصرين ورؤية الناس لهم مرموقين، ومهمل منكر لا يحس به أحد. الأخ اللي ناشئ يطلب العلم ويحاول الالتزام بالدين يجد الترصد والتتبع من الظلمة، ويجد الأرزاق تضيق عليه. أما غيره اللي يقول لك المؤمن من صاب يا عم، أما أنا لا أنا من صاب، أنا ما عايش قد الكلام ده. فأنت سالف، يقول لك شوف ابن فلان سالف إزاي، إنما أنت متخلف مش مع الشيوخ المتخلفين. فما يزيد فيك أن أنت فكر ربنا ما هو ده أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتنة الغربة أيضا في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، أنت على الحق وأكثر الناس على الباطل، يقول لك اشتغل لك ده أنت اللي على الحق وكل دول بهائل، يعني كل دول على الباطل وأنت اللي على الحق. ما هي دي فتنة برضه، الاستيحاش بالعقيدة، فتنة المحيطين به أكثرهم على الباطل، فتنة الدول الكافرة الممكنة كأمريكا وأوروبا وروسيا ماذا تفعل في الشيشان، وفيها الإنسان يحترم في هذه البلاد، الإنسان الأمريكي له قيمة عند دولته عند بلدته، له قيمة له وجاهة، يستطيع أن يتكلم يستطيع أن يفعل، له قيمة له أمور. الإنسان يرى هذه فتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يحترم يجد من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان. ونحن في بلاد المسلمين نعامل معاملة الفئران، إذا الإنسان ده صح إزاي بقى إذا كان كفار؟ هذا وصفهم وهذه حياتهم، ونحن كما نحن، والذين نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ده تلبيس بقى في قواعد كثيره جدا في اصول الدين فيما يتعلق بالابتلاء وسنه الله في الابتلاء والفتن. فتنه النفس والشهوه ايضا والرغبه والمتاع بالسلطان او الدعوه والاطمئنان، وصعوبه الاستقامه على صراط الايمان في مثل هذه الظروف. فاذا طال الامد وابطا النصر، ان الانسان بقى يستعجل يقول يعني متى نصر الله، ويصدر منه ما قد بيناه كثيرا فيما مضى. فالله المستعان. عباد الله، من هذه الامثله، من امثله الصادقين، من امثله الصدق والصادقين، اسباب نزول الايات دي كما روى الطبري، ان من اسباب نزول هذه الايات عمار بن ياسر، عياش بن ربيعه، سلمة بن هشام، الوليد بن الوليد، ما الذي كان يحدث لهم؟ وبلال ايضا بن رباح، ما الذي كان يحدث لهؤلاء الابطال في مكه؟ بصور برحمة الله عز وجل ينبغي للمسلم ان يكون على ذكر منها. هم دول الصادقون، مش انت عايز تبقى صادق؟ اهو ما الذي حدث لهم؟ ادي بلال، لقد اوذيت، انه يقول لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، واصبت في الله وما يخاف احد،

لأنهم مشوا لك في أمر لم يجد لهم المشي فيه. ولست ببارح أو يردوا جميعا إلى الحبس، مش هرجع إلا أن ارجعوا في الحبس كلهم تاني، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي فأستعفيه مما قلدني. مساء الهزار والقضاء إيه؟ فأمر موسى برد جميعا إلى الحبس، وواقف والله مكانه حتى جاءه السجان وقال قد رجعوا جميعا إلى الحبس. فقال شريك لأعوانه خذوا بلجام دابة الأمير بين يدي مجلس الحكم، يلا يا القضاء علينا الناس. فمروا بين يديه حتى أدخل المسجد وجلس في مجلس القضاء، وجاءت المرأة المتظلمة فقال هذا خصمك قد حضر. فقال موسى وإلى جانب المرأة المتظلمة بين يديه قبل كل أمر أنا قد حضرت، أولئك يخرجون من الحبس أنا جيت أهو طلعهم من الحبس. قال شريك أما الآن كن عاما أخرجوه من الحبس. وقال شريك الأمير ما تقول فيما تدعي هذه المرأة؟ وأجاب موسى صدقت. قال ترد ما أخذت منها وتبني حائطا سريعا كما كان. وقال موسى أفعل ذلك كله. واتجه شريك نحو المرأة وقال أبقي لك عليه دعوة؟ قالت بيت الرجل الفارسي ومتاعه. قال موسى ويرد ذلك كله. وقال شريك للمرأة أبقي لك عليه دعوة؟ قالت لا. وبارك الله عليك وجزاك خيرا. وأمر شريك المرأة بالانصراف فانصرفت، فلما فرغ قام وأخذ بيد موسى بن عيسى وأجلسه في مجلسه وقال له هيحترم أهو بك في القضاء لما الآن هو أمير. قال السلام عليك أيها الأمير أتأمر بشيء؟ وقال الأمير أي شيء آخر وضحك أتأمر به بعد العمل. فقال له الشريك أيها الأمير ذاك الفعل حق الشرع حق الملك عز وجل، وهذا القول اللي بقولك الآن حق الأدب. فقام الأمير وانصرف إلى منزله وهو يقول من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه. رهيب، صدق أيها الناس. مرت الأمة بفترات صدق طويلة. هذا أمير المؤمنين المغوار البطل علي رضي الله عنه لما وجد درعه عند نصراني فقال أيها النصراني وهو أمير المؤمنين قال هذا درعي، فقال كذبت عليه. فذهبوا إلى شريح القاضي، وهذا القاضي العجيب أجلسهما كما يجلس الخصومة، ثم سأل علي فقاله ما بينتك يا أمير المؤمنين؟ فضحك علي قال سألتني بينة؟ لا بينة لي، ولكن هو بقوله. قال لا، يأتيني بالشهود. قال يشهد لي ابني الحسن. قال يا لا يشهد لك، يشهد سليم انما لك انت لا ان فضلك. قال انا سمعت الرسول واشهد له بانه سيد شبع من الجنة واقول حسين. قال لا يشهد لك. فقضى بالدرع للنصراني. فلما فعل ذلك وقضى بالدرع ومن امام من امير المؤمنين فانطرف النصراني خطوات يختبر بها هؤلاء الناس، وجد الامر قد انتهى لا اله الا الله. فتفكر فيه ثم رجع فقال ايها الناس هذه والله احكام الانبياء. قال لهم والله العظيم هذه احكام الانبياء، ده مش ممكن يبقى انت لست لا يمكن ان تكون على الباطل ابدا. فوالله هذا الدرع هو درع امير المؤمنين، هو درع علي. اخذته لما انطلق الى البصرة او الى العراق اخذته تركه فاخذته فهو درعه فعلا. وانا الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فالآن أعطني فرصا لكي أجاهد في سبيل الله معكم. فقال أنا وقد أسلمت فإن الدرع لك. صادقون، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أتقنوا الإيمان، أتقنوا العلم، أتقنوا العمل، فأثروا على الناس وأسلم الناس بإسلامهم. ولا زالوا أمام الكثير، لكن إن شاء الله سنكتفي بهذا القدر، ولكن سنذكر فيما بعد بعض القصص على مستوى التاريخ في الأمة، على مستوى تاريخ الأمة. رجل يجلس في المسجد، يجلس في المسجد ويأتي سفيان عبد العزيز ومع الخديوي إسماعيل ويمد رجله أمام الناس وقد أسند ظهره إلى العمود، والخديوي إسماعيل في غاية الحرج لأنه عالم من العلماء الأزهر، كان فيه أبطال وإن كانوا قلة فهم أبطال. فأخرج سرة فيها كثير من المال أعطيه هذا حتى لا يعرضنا إلى هذا الحرج. فقال لو اذهب الى اسماعيل وقل له ان من يمد رجله لا يمد يده، ان من يمد رجله لا يمد يده. قصص كثيرة جدا عن السلف

وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نضعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالفعل إنهم لا يعجزونك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اهد شباب المسلمين البنات منهم البنين رب ضل وملك رب الجميلة جنبه قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.